الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زال حديثنا مستمرا حول وصف الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة جميعا بلا حساب ولا سابقة عذاب. أحبتي في الله، حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه فيما يتعلق بوصف الجنة، سنبدأ لنتحدث الليلة عن أشجار الجنة وبساتين الجنة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. معلوم أن شجر السدر فيه شوك، لكن انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في سدر مخضود، فالمخضود هو الذي قد خض شوكه، أي نزع وقطع منه شوكه، فهي أشجار في الجنة ليس فيها شوك، لأن الجنة ليس فيها أي نوع من أنواع الأذى، فلا شوك فيه. هذا هو قول ابن عباس وقول مجاهد رضي الله عنهما. وعن سليم بن عامر أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن شاء الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم، يعني أن الله تبارك وتعالى ينفع الصحابة وينفع المسلمين الذين يسكنون مكة، الذين يسكنون المدينة المنورة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ينتظرون في كل وقت أن يأتيهم أحدا من الأعراب، أي الذين يعيشون في الصحراء، وهؤلاء هناك فارق بينهم وبين الذين يعيشون في المدينة، كما هو الحال عندنا عندما نقارن من يعيش في الحضر عن هذا الذي يعيش في الأرياف أو في المناطق الزراعية أو القرى وغيرها. تجد أن ثقافة هذا الإنسان تختلف عن الذي يعيش بجوار أعزكم الله البهائم والأرض الزراعية وأهل قريته فقط. أما الذي يعيش في المدينة فإنه يختلط بأناس وبثقافات مختلفة، يتعلم كيف يتكلم مع الناس بلهجات مختلفة، ويتعامل أو يتعلم أكثر في مسألة الذوقيات أو اللي احنا بنسميه الإتيكيت. الأعراب قوم يعيشون في الصحراء، يعيشون في الخيام، لم يكونوا يعيشون في المدينة المنورة ولا يسكنون البيوت وهكذا. فهؤلاء يريدون أن يتعلموا أشياء في دينهم، فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألون ما يحل لهم من أسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم لجهلهم ولعدم علمهم فيعلمهم. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا وعرفوا أنهم هناك أمور لا يجب عليهم أن يسألوا فيها، وهناك أمور يستحسن لهم أو يفضل لهم ألا يتحدثوا فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم عفى الله عنها. فالمقصود هؤلاء كانوا ينتظرون أن يأتي أحدا من الأعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء التي هم لشدة توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يخشى الواحد منهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لهيبة النبي في نفوسهم. فيتمنون أن يأتي أحدا من الأعراب. فكما كان سليمان بن عامر رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يقولون إن شاء الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. وأقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. إذن انظر لكلام هذا الأعرابي يكلم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله الله عز وجل أخبرنا أن هناك شجرة في الجنة وهي شجرة السدر، لكن معلوم أن شجرة السدر فيها شوك، طب هو ربنا هيأذينا في الجنة يجعل هناك شوك يضرنا في الجنة؟ هذه الصيغة في السؤال يتحرج الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا النبي بهذه الصورة، واضح الأمر؟ فلذلك هم كانوا يتمنون أن يأتي أحد من الأعراب ليسأل النبي حتى يتعلموا. يبقى إذن السؤال ده كان في داخل الصحابة، لكن يخشى الواحد منهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيه؟ السؤال. فقال الرجل يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قال السدر، فإن له شوكا مؤذيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول في سدر مخضوض خض الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة؟ يعني الله عز وجل نزع وقطع هذا الشوك من هذه الشجرة وجعل مكان كل شوكة فيها ثمرة. هذا تفسير قول الله تبارك وتعالى في سدر مخضوض في وصف أشجار الجنة. يبقى إذن أشجار الجنة ليس فيها شوك، ولكن بدلا من الشوك فيها ثمار يأكلها الناس الذين يدخلون الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأن ندخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. هذا أمر. الأمر الآخر أن الجنة فيها شجر سدر، فيها شجر السدر. قال الله وطلح منضود، فالطلح كما قال أكثر المفسرين قالوا إنه شجرة الموز. يبقى الطلح اللي هو إيه؟ الموز. يبقى الجنة فيها شجر سدر وفيها شجر موز. وقالت طائفة أخرى من المفسرين بل هو شجر عظام طوال، يعني شجرة عظيمة ضخمة طويلة، وهو شجر البوادي الكثير الشوك عند العرب كما قال حاديهم بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبال. فكلمة الطلح هنا كما جاءت في هذه الأبيات الشعرية تدل لا تدل على شجر الموز، وإنما تدل على شجر كبير ضخم كهذا الشجر الذي يكون له شوك ويكون متواجد عند منطقة الجبال أو عند سفح الجبال أو أسفل الجبال. إذن فالجنة فيها شجر موز أو فيها شجر ضخم وفيها كذلك شجر سدر. قال الله تبارك وتعالى أيضا إن المتقين في ظلال وعيون. ظلال جمع ظل، والظل من أين يأتي؟ من الأشجار تحت الشجر. وقال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. إذن الجنة تطلق أصلا على الأرض الزراعية، الأرض الزراعية البستان الحديقة يطلق عليها اسم إيه؟ جنة. ليه؟ لأن الجنين في بطن أمه سمي جنين لأنه جن عن العين أن تراه، يعني استتر حتى لا يراه الإنسان الناظر. يبقى إذن سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه، سمي الجن جنا لأنه مستتر عن أعين الإنس أن يراه، أن الإنس لا يستطيع رؤية الجن. سميت الحديقة والبستان ذات الأشجار الكثيفة كثيرة الأوراق متشابكة الأغصان سميت جنة، لأن الذي يدخل فيها يختفي في من خلال هذه الأشجار وهذه الأغصان وهذه الأوراق، فلا يراه من خارج الحديقة، فلذلك سميت جنة. المجنون سمي مجنون لاستتار عقله، لا تعرف فيما يفكر. يعني أنت لو عملت مع إنسان عاقل بالحسنة، يبقى أنت متوقع أنه يعاملك بإيه؟ بالحسنة، يبقى كأنك أنت شفت عقله بيفكر في إيه. لكن الإنسان المجنون ممكن تكون بتكلمه كلمة طيبة فجأة تلاقيه انقلب عليك، ما تضمنش، ما تعرفش هو أحيانا إمتى يبقى يتعامل معك بالحسنة وإمتى يتعامل معك بإيه؟ بسوء. إذن ستر عقله وجن عقله عن أن تراه ولا تعرف فيما يفكر، لذلك سمي إيه؟ مجنون. إبراهيم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى حكاية عنه: فلما جن عليه الليل، جن عليه الليل يعني سطر الليل إبراهيم عليه السلام بظلمته، فلا يستطيع أحد أن يرى في الظلام. فالمقصود الله تبارك وتعالى قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبقى هذه الجنتان أو هذه الحدائق التي تكون للعبد يوم القيامة ذوات أفنان، إنما هذا كله يدل على أن هناك أشجار في الجنة. كذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. يعني إيه بقى مدهامتان؟ في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر. جذع النخل والأشجار في الجنة من زمرد أخضر، وقرفها ذهب أحمر، وسعفها كسوة الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم. يعني الملابس تصنع من سعف الأشجار والنخيل في الجنة، وثمرها أمثال القلال والدلاء. شفت حجم القلة أو حجم كبير؟ هذا هو حجم الثمرة التي تأكلها من شجر الجنة. أشد بياضا من اللبن، ده في اللون، وأحلى من العسل، ده في الطعم، وألين من الزبد، ده في الملمس، ليس فيها عجم، يعني الثمار ليس فيها بذر، ليس فيها إيه؟ نوى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة. النبي بيكلمنا عن شجرة واحدة في الجنة، مش بيكلمك على كل أنواع الشجر. قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. تخيل ظل الشجرة يسير الراكب المسرع الذي يركب مثلا فرس أو غيره، أي وسيلة مواصلات يركبها ويسير تحت ظل الشجرة 100 عام لا يخرج من تحت هذا الظل. يبقى حجم الشجرة قد إيه؟ ده دي شجرة واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. خلي بالك، افهم الحديث ده: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. ده بالنسبة للشجرة، ساق الشجرة من ذهب. طيب تعالى كده نجيب حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. يبقى أنت لما بتقول سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة، فاهم الحديث ده معناه ايه؟ معناه ان انت الثانية الواحدة من عمرك بيغرس لك فيها ايه؟ لو قلت فيها سبحان الله وبحمده غرست لك بها نخلة في الجنة. ده ليه معاني ضخمة جدا. اول معنى انك انت تستشعر ما هو مدى الحسرة التي سيجدها الإنسان ويلاقيها الإنسان يوم القيامة عندما يجد أن عمره مر عليه دون أن يستغل كل ثانية في عمره في ذكر لله تبارك وتعالى. الأمر الآخر أن الذي يذكر الله تبارك وتعالى ويقول هذا الذكر العظيم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده، عندما تقولها النبي قال ماذا؟ قال غرس له بها نخلة في الجنة. طيب هسألك سؤال، لما واحد يغرس له نخلة في الجنة غرست له، يبقى ستغرس في ملكه ولا ملك حد تاني؟ ملكه هو، يبقى انت ضمنت ان ليك مكان في الجنة. هو كده يبقى انت ضمنت ان ليك ايه؟ ولا هتغرس لك في الجنة وبعدين ما تروحش الجنة؟ فهمت؟ يبقى ده دليل على ايه؟ اهو غرست له بها نخلة في الجنة، يبقى ليك مكان محجوز في الجنة. ده معنى تاني. معنى تالت بقى، شوف الانسان للأسف ما بيحسبهاش صح. شاغل نفسه عمال يفكر انا لو اشتغلت في الوظيفة الفلانية او في المصنع الفلاني او في العمل الفلاني هيدوني راتب كام في الساعة؟ لو مثلا هيدوني في الساعة 60 جنيه، يبقى معنى كده ان الدقيقة واقف عليا بكام؟ بجنيه، صح؟ يبقى الثانية الواحدة واقف عليا بكام؟ الجنيه فيه 100 قرش، يبقى واقف عليا مثلا بقرش وربع، صح؟ مثلا. يبقى اذا ده تمن الثانية لو انت هتشتغلها مع حد في الدنيا. ده لو انت هتاخد في الساعة الواحدة 60 جنيه. وفي حد بياخد في الساعة 60 جنيه؟ مننا احنا بنتكلم على الطبقة العامة من الشعب يعني. مفيش. 60 جنيه بقى معنى كده في 8 ساعات، ده هو بيشتغل 12 ساعة في اليوم عشان ياخد 10-15 جنيه في نهاية اليوم. المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ هنفترض يا عم ان الدقيقة ان الثانية لو انت اشتغلتها عند حد هيدي لك فيها 1000 جنيه، هتحصل دي؟ حد في الدنيا حاسبك على الثانية الواحدة 1000 جنيه؟ ابدا. طيب تعالى كده نشوف بقى لما تشتغل مع ربنا، ولله المثل الاعلى، انت هتقول سبحان الله وبحمده خدت منك وقت قد ايه؟ ثانية واحدة. طيب الثانية الواحدة دي غرست له بها نخلة في الجنة. طيب النخلة دي شكلها ايه؟ او الشجرة دي شكلها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب. يبقى الساق فقط من ذهب. طيب لما نقطع الاوراق ونقطع الجذر ويتبقى فقط الساق، اي شجرة اللي هي بتبقى الساق الخشب دي، تقريبا لو قطعنا الاوراق وقطعنا الجذر تبقى الساق الخشب دي حجمها دي وزنها دي 100 كيلو مثلا، 100 كيلو خلاص. طيب 100 كيلو، الكيلو فيه كم جرام؟ فيه 1000 جرام. جرام الذهب النهارده بكام؟ ها؟ 280 300 جنيه. طيب 300 جنيه ده جرام الذهب بسعر النهارده. 300 جنيه احسب بقى معايا 300 في 1000، ها؟ 300,000. يبقى 300,000 جنيه الثانية. الثانية الواحدة 300,000 جنيه. خلي بالك ده احنا بنحسب على انها ذهب الدنيا، لكن ده ذهب في الجنة اللي النبي قال عنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ايه؟ يعني الجنة فيها شجر سدر، لكن السدر اصلا فيه شوك، في الجنة ما فيهاش شوك. يبقى فيه اسم فقط، اسم الشجرة سدر، لكن الطعم مش هو، لان الثمرة عاملة ازاي؟ ألين من الزبد، احلى من العسل، ابيض من اللبن. يبقى ده زي الدنيا؟ ابدا. في حديث اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب. في حديث عن ابي سعيد الخدري ان رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. يبقى اللي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، طوبى ثم طوبى ثم طوبى. هذه شجرة في الجنة، من أوراق هذه الشجرة تصنع ملابس أهل الجنة، تخلق ملابس أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انت ما تقدرش، احنا بنحاول بس نقرب الصورة، لكن انت ما تقدر، لا تستطيع ابدا ان تتخيل، ولا تقدر ان تتخيل ما في الجنة من نعيم. وفي الجنة شجرة يسير الراقب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقرأوا ان شئتم، وظل ممدود. ممدود يعني ايه؟ يبقى على مسافات بعيدة. وموضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني مساحة توازي المساحة اللي انت بتجلس فيها، مساحة دي في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا ملهاش قيمة. وعن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوفنا في الصلاة، صلاة الظهر أو صلاة العصر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول شيئا ثم تأخر، فتأخر الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف بالمسلمين في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، واقف يصلي بهم إمام، فجأة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وهم يصلون خلف النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو يصلي بهم صلاة العصر أو الظهر إمام، فجأة وجدوه يتحرك خطوات للأمام ويمد يده يمسك شيئا في الصلاة، وفجأة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، رجع لإيه؟ للخلف، فتأخروا. فبعد الصلاة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه. قال: عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي الله تبارك وتعالى اظهر له الايه الجنه واطلعوا عليها فراى النعيم فمد يده لياخذ ايه قطف من العنب علشان الناس تاكل منه. عارف لو النبي كان اخذه واخذه هنا في الدنيا لحد النهارده بعد مرور 1430 سنه ما كنتش هتلاقي هذا القطف من العنب يخلص ولا ينتهي، لانك كلما اخذت ثمره منه تخرج مكانها واحده غيره فمش هيخلص. قال صلى الله عليه وسلم فحيل بيني وبينه، يعني منع. ليه؟ اصل احنا هنا فين؟ في الدنيا. قال النبي ولو اتيتكم به لاكل منه من بين السماء والارض لا ينقصونه شيئا. كل من في الدنيا ما بين السماء والارض ياكل منه ولا ينقص منه حبه واحده. ها؟ جميل. صح زي ما حضرتك بتقول كده، اذا كانت ميه زمزم ها اللي هي في الدنيا ما بتخلص ومش عارفين لها منبع، صح؟ ودي في الدنيا، فما بالك بقى لما يبقى شيء من الجنة. وقال الله تبارك وتعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. طيب هي الفاكهة دي بتيجي منين؟ من الأشجار ومن النباتات. يبقى إذن ده دليل على إن الجنة فيها أشجار وفيها فواكه، صح؟ فهذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتها، حيث قال الله تبارك وتعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. آمنين يعني إيه؟ أنت لو أكلت فاكهة في الدنيا أنت غير آمن من المبيدات الحشرية اللي وضعت على هذه النباتات والثمار، من الجينات الوراثية انت غير آمن، صح؟ ولو فرضنا ان هي ما فيهاش جينات وراثية ولا فيها مبيدات حشرية كيميائية ولا فيها، برضو تبقى آمن؟ لا. عارف ليه؟ لان انت بعد ما تاكلها ممكن يجي لك مغص، ممكن يحصل كذا كذا كذا، حتى لو ما حصلش حاجة في نهاية الأمر لازم تروح فين؟ دورة المياه، الخلاء، تقضي حاجتك. يبقى أنت آمن؟ هل أنت آمن في طعمها؟ هل أنت آمن من تأثيرها على صحتك؟ الجواب لا. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال الله أيضا رب العالمين وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. يبقى فيها إيه؟ فاكهة كثيرة. وقال الله تبارك وتعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يعني ثمار الجنة دانية ومقتربة وقريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف يشاء. يعني انت مش هتتعب وتمد ايديك لأعلى علشان تاكل ايه؟ الثمرة. لا، ده الشجرة هي التي تتدلى وتنزل لك. قال البراء بن عازب ابن عازب رضي الله عنه وارضاه يتناول الثمرة وهو نائم. يعني تبقى انت نائم على السرير وعاوز تاكل من الشجرة، بس بمجرد انك فكرت تاكل من الشجرة الشجرة واخدة اوامر من الله عز وجل بان يبقى في اتصال بينها وبين قلبك. لمجرد انك تفكر او تشتهي تبص تلاقي الشجرة ايه نزلت لك وانت على السرير، هبطت ودنت واقتربت اليك حتى تأكل الثمر. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا هذا. قال الله تبارك وتعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن عباس إذا هم يعني إذا نوى أو أراد، إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت له حتى يتناول منها ما يريد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. يبقى أنت بتقطف الثمرة، فجأة تلاقي مكان الثمرة إيه؟ تخرج ثمرة أخرى. قال الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. فأما قوله تبارك وتعالى وأتوا به متشابها، قال الحسن: خيار كله لا رذل، ألم تروا إلى ثمر الدنيا كيف تسترزلون بعضه وأن ذلك ليس فيه رذل؟ وقال عبد الرحمن بن زيد: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل، يعني ده رمان زي الرمان اللي احنا كلناه في الدنيا، ده تفاح وده موز زي اللي احنا اكلناه في الدنيا، بيعرفوا من الشكل من الاسم. هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ده الشبه بس مش الحقيقة، يعني ثمار الجنة فيها شبه من ثمار الايه؟ الدنيا. يعني شكل الموزة، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى مثلا في الجنة يجعل الموزة مش على شكل أصبع، يجعلها مثلا على شكل التفاحة، على شكل البطيخة، فاهم قصدي ايه؟ على اي شكل تاني، لكن ليه على نفس الشكل؟ عشان انت تعرفه، ما تقعدش في الجنة تقول هو ايه ده وتسأل، لان السؤال، انت لما انسان يقعد يسأل باستمرار ايه ده وده ايه، ما هذا، اخبرني، قل لي، عرفني، دي سعادة للانسان ولا تسبب له الضيق؟ ها يعني دي سبيل سعادة ولا عكس السعادة؟ الجنة بقى فيها محتاج ان انت تقعد تسأل. عرفت ربنا عملها شبه ليه؟ عشان انت ما تحترش. فهو عمل لك سبحانه وتعالى، خلق الموز في الجنة شكل الموز في الدنيا عشان تعرف ان ده موز فتشتهيه، فتيجي تاكله ما تلاقيهوش موز بقى، ده موضوع تاني، يبقى الطعم حاجة تانية، لكن الشبه ايه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وأتوا به متشابها، الشبه بس. عشان كده قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعني يعرفونه وليس هو مثله في الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، بس فقط الأسماء. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي في الجنة سيارة أحدث موديل، خلاص أنت عايز سيارة، بس الاسم ان اسمها سيارة، والشكل ان هي سيارة وتركبها كده، لكن بتمشي ببنزين وتطلع عادم، لا، يبقى في ايه؟ شبه بس. فهمت انا عايز اقول ايه؟ انت عارف، هسألك سؤال وجاوبوني عليه، ايه رأيك لو انا ايه اكتر فاكهة انت بتحبها مثلا؟ حضرتك ايه اكتر فاكهة بتحبها؟ ها؟ الموز، ولا عشان احنا اتكلمنا عن الموز؟ ايه؟ اتكلمنا على العنب غير الصنف. مثلا ايا كان مثلا بتحب الموز اكتر حاجة، خلاص كده؟ لو انا جبت لك كيلو موز وقلت لك اتفضل كله، هتاكل الكيلو كله وانت مستمتع؟ لا، ليه؟ شوف انت حضرتك قلت لي ايه؟ يعني معنى كلامك عايز تقول لي ان كتر الاكل بصنف هحس بالملل. طب هي الجنة فيها ملل؟ لا، ما فيهاش ملل. طب انت ليه بتحس بالملل؟ اصل انت تاكل صباع اتنين تلات صوابع موز وهتقف، مش عايز تكمل. ليه؟ خلاص انت خدت الطعم اللي انت عايزه، يبقى اول صباع زي الصباع رقم 1000، يبقى خلاص مش عايز. الجنة بقى ما فيهاش ملل. طب ازاي ما يبقاش فيها ملل؟ الملل نشأ هنا من ايه؟ في الدنيا من التكرار. لكن في الجنة ما فيش تكرار، فما فيش ملل. عشان كده اما تاكل بقى اصبع، اما تمسك في الجنة كده اصبع الموز تيجي تاكله، اول قضمة تاكلها طعمها مش هعرف اوصفه لك، لان ما لا عين رأت خلاص، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، حاجة ما تجيش في افكارك حتى. فهتاكل تلاقي ايه ده؟ ده الطعم ده غير، ده مش هو شكلها موز بس طعمها مش موز. لا لا لا، انا محتاج ان انا اخد ايه؟ قطمة تانية عشان اتأكد من الطعم ده ايه؟ هو طعمه عامل زي انهي فاكهة؟ تاخد تلاقي الطعم مختلف عن المرة الاولى. تيجي تاخد القطمة التالتة الرابعة الخامسة، مفيش ولا مرة تتكرر. سبحان الله. ليه؟ عشان ما يبقاش في ملل، ما دي الجنة. اتكلمنا شوية عن ايه؟ عن اشجار الجنة. طب الاشجار دي مش المفروض في الدنيا ايه اللي بيحرك الاشجار؟ الرياح، الهواء. طب هو الجنة فيها هواء ورياح تحرك الاشجار؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من اهل الذمة لم يجد ريح الجنة. لو واحد مسلم قتل واحد من اهل الذمة نصراني مثلا ظلما يعني، لم يرح رائحة الجنة، يحرم من ان هو يشم رائحة الجنة. يبقى الجنة ليها ايه؟ رائحة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. تخيل لو مثلا مكان فيه رائحة طيبة، أو مثلا بستان أو حديقة فيها مزروعات وفيها فواكه، أنت بالنسبة لك متى تشم رائحة هذه الثمار؟ عندما تمر قريبا من هذه الايه؟ الحديقة، صح كده ولا لا؟ طب لو انت على بعد متر ممكن تشمها، 5 متر الرائحة ايه؟ تقل، 10 متر، طب كيلو متر، 2 كيلو متر، 10 كيلو متر، طيب مسافة سنة، انك انت تمشي مسافر سنة على ما توصل لها. فما بالك بقى ان رائحة الجنة لو انسان مسلم قتل انسان ذمي ظلما يحرم انه يشم رائحة الجنة ولو من على مسافة بعد مسافة سير 70 سنة. اذا كان الانسان في ساعة واحدة يمشي قد ايه من المسافة؟ كم كيلو متر؟ نقول 2-3 كيلومتر، ده ماشيا على الاقدام، سيرا على الاقدام. طب اضرب بقى 3 كيلومتر، اليوم فيه كم ساعة؟ 24، يبقى 3 في 24، ها؟ 3 في 12 ب36، يبقى 72، يبقى 72 كيلومتر، ده اليوم. اضرب بقى 72 كيلومتر في كام؟ في 30 يوم الشهر، وبعدين اضربه في 12 شهر اللي هما السنة، وبعدين اضربه في 70 بقى اللي هما 70 سنة، يبقى مسافة دي ايه؟ يبقى مسافة ضخمة جدا يحرم منها الانسان ان يشم رائحة الجنة بسبب ان يقتل ذمي. شفت بقى دين الاسلام بيحافظ على غير المسلم قد ايه؟ لدرجة ان المسلم يحرم من الجنة على بعد المسافة دي كلها علشان قتل ذمي بغير وجه حق. عشان كده بنقول ان غير المسلمين لن ينعموا ولن يسعدوا الا في ظل الحكم الاسلامي. نعلم جميعا كيف كان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجدون ريح الجنة وهم في أرض الشرف والجهاد في المعركة. فها هو أنس بن النضر رضي الله عنه يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه وهم في غزوة أحد في أرض المعركة، قال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، يعني بيحلف بالله، الجنة إني أجد ريحها من دون أحد. أنا شامم ريحة الجنة عند جبل أحد. وفعلا قاتل وذهب عند جبل أحد فقتل فمات شهيدا. بل وهذا سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه يقول لزيد بن ثابت رضي الله عنه لما أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد فوجده في الرمق الأخير، فقال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. بيموت في أرض المعركة بعد غزوة أحد وهو بيشم رائحة الجنة. قال له: يا رسول، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. اوعى حد يوصل يأذي النبي. وفاضت نفسه من وقته. يبقى إذن الجنة ليها رائحة، وهذه الرائحة تتحرك حتى تصل إلى الدنيا هنا ويشموها بعض الناس. يا رب نكون من الذين يشمون رائحة الجنة عند موتهم. وريح الجنة نوعان: ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العباد، وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها. يعني هناك رائحة للجنة للناس في الدنيا، يشم رائحة الجنة بطريقة من الاثنين: لها رائحة تشم بالأنف بحاسة الشم ويشعر بها الجسم البدن، وهناك رائحة تشعر بها الروح في داخلك ولا يشعر بها البدن ولا تشمها الأنوف. وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعد، وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله. وهذا الذي وجده أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا القسم وأن يكون من الأول، والله أعلم. فأنس بن النضر عند الموت كما ذكرنا شم رائحة الجنة. طيب سؤال: هل الجنة كلها درجة واحدة أم الجنة درجات؟ الجواب: الجنة درجات. فما هي درجات الجنة؟ يقول الله تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. بإذن العباد درجات، كل يختلف عن الآخر على قدر عمله وتقواه لله. وقال الله تبارك وتعالى وجل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات. يبقى إذن الجنة درجات وليست درجة واحدة. قال الله تبارك وتعالى أيضا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال الله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يبقى في درجته. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يبقى الآخرة فيها برضو إيه؟ درجات. كذلك قال رب الأرض والسماوات: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. إنسان لم يستطع أن يذهب للجهاد في سبيل الله بسبب ضرر، مثلا عنده شلل، عنده عرق في رجله أو في ساقه، عنده عمى، عنده كذا أو كذا، مش هيعرف يخرج للجهاد. هذا بقى لا يستوي مع الإنسان السليم الذي قعد، لا يستوي. ده درجة وده درجة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يبقى هؤلاء لا يستوون مع المجاهدين في سبيل الله، والذي جاهد في سبيل الله أيضا لا يستوي مع مجاهد آخر. ليه؟ واحد جاهد في سبيل الله بماله، التاني جاهد بنفسه. تفرق في درجات. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يبقى هؤلاء أفضل من الذين قعدوا إيه؟ درجة. يعني واحد لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله بسبب إيه؟ إن هو أعرج، عنده عرج، لا يستطيع أن يفر في أرض المعركة أو يجري أو يضرب أو يقف على أقدامه أو يحارب أو يفعل، فهذا عذره الله عز وجل، فهو بنيته أخذ أجر الإيه؟ المجاهد. لكنه قعد ولا خرج جاهد؟ قعد لكن خد أجر مجاهد. طب هل هو يستوي مع الذي خرج وجاهد بنفسه وبماله؟ لا. قال الله: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. ده له ثواب وده له ثواب. هذا له الجنة وهذا له الجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يبقى إذن فيه إيه؟ درجات، ليس الكل درجة واحدة في الجنة. وعن ابن محيريز أنه قال: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، قال: هي 70 درجة، ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر 70 عاما. الفرق بين المجاهد الذي قعد والمجاهد الذي جاهد بنفسه وماله 70 ايه؟ درجة. الدرجة الواحدة المسافة بينها وبين الدرجة التي تليها دي الراكب الذي يركب فرسه المضمر السريع الذي يجري بسرعة 70 عاما ما بين الدرجة والدرجة. وتأمل قوله: كيف أوقع التفضيل أولا بدرجة ثم أوقعه ثانيا بدرجات. فقيل: الأول بين القاعد المعذور والمجاهد، والثاني بين القاعد بلا عذر والمجاهد. لاحظتوا دي في الآية؟ نعيد الآية تاني وركز معايا. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. يبقى هنا الكلام على مين؟ على المجاهدين أصحاب الضرر الذي منعهم الضرر أن يخرجوا للجهاد. لا يستوون مع المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. طب ايه الفرق؟ قال الله: فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين، يعني القاعدين لعذر، على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. خلاص، ده له اجر وده له اجر، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. يبقى دي كم درجة؟ درجة واحدة. ركز بقى معايا. طب ما هو في صنف تاني من الناس لم يخرج للجهاد في سبيل الله، قعد بس ما عندوش ايه؟ عذر، ما عندوش ضرر. يبقى المجاهدين يفضلوا عليهم بايه؟ بدرجة واحدة برضو؟ لا، بدرجات. قال الله: درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. درجات، بس عشان برضو ما يأسوش من رحمة الله، الله غفور رحيم، لو تابوا هيغفر له. عرفت ليه الآية ختمت بهذه الكلمات؟ وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. يعني تخيل إحنا في الأرض هنا بننظر للسماء بنرى الكواكب ونرى النجوم، صح؟ ونرى الأقمار، نراها مضيئة في السماء. شوف بقى نظرة عينك من الأرض للسماء للنجوم والكواكب المرتفعة، يبقى أنت بترفع رأسك لفين؟ لفوق. يبقى هي درجة الكواكب دي بالنسبة لسكان الأرض درجتها أعلى ولا لا؟ أعلى. في الجنة، ركز معايا، في الجنة في ناس هينظروا لناس تانية في الجنة ساكنين في غرف، بس الغرف اللي هم ساكنين فيها مكانتها عالية جدا، فاللي يسكنوا في هذه الأماكن ينظرون إليهم لأعلى. يبقى مكانتهم إيه؟ ودرجتهم فين؟ أعلى بكتير. فطبعا الصحابة تعجبوا، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. ما الأنبياء بقى هم اللي يبقوا مكانتهم عالية، وإحنا بقى عامة الناس هنبقى في الجنة في مكان عادي. فإحنا لما نيجي ننظر لبيوت وغرف الأنبياء ننظر ليه؟ نرفع رأسنا لفوق كده، نرفع رؤوسنا لأعلى. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ناس عادية جدا، بس شفت درجتهم فين؟ درجة كبيرة جدا. طب والله بما اننا بقى قلنا، او بما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكلام ده مش خاص بالانبياء بس، ده طلع ان الامر خاص باي راجل امن واتبع المرسلين. طب مش اي واحد منا ممكن يبقى مؤمن ويتبع المرسلين، ولا صعبة دي؟ طب ما تيجي نشوف ما هي الاعمال التي ترفع المؤمن في درجات الجنة، عايزين نعرفها عشان ناخد اماكن ودرجات ايه اعلى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سمعتكمش صليتوا عليه على فكرة، صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن همة عالية تجعله يتطلع دائما إلى الأفضل والأحسن، فبينما تجد أن الكثير من المؤمنين لا يريدون إلا النجاة من النار ودخول الجنان، إلا أن هناك صنف همته عالية فهو يتطلع دائما إلى أعلى درجات الجنة. أصل في ناس للأسف الشديد ما تيجي تكلموا عن الجنة والنار يقول لك: يا عم يا بختنا بالنبي، ده النبي هيشفع لنا، يا سيدي مش مشكلة نروح أنهي درجة في الجنة بس إن ربنا ينجينا من النار. يا عم لو دخلنا على باب الجنة أحسن ما نروح النار، يا سيدي لو فضلنا واقفين، عارف، لو بقينا بين الجنة والنار اهو احسن ما نخش النار. مش في ناس كده؟ دي ناس همتها ضعيفة، همتهم في الحضيض، مع ان الناس دي خلي بالك بقى لما تيجي تكلمهم في الدنيا يقول لك: وانا اقبض مرتب 1000 جنيه في الشهر ليه؟ ما انا ادور على شغل تاني اقبض 5000 جنيه في الشهر و10000 جنيه في الشهر، يعني في الدنيا همته عاليه. ها لما تيجي تقول له ولادك فين، دخلتهم مدارس حكومه؟ يقول لك لا انا دخلتهم مدارس خاص، ولما ربنا يكرمه اكتر يقول لك لا انا هشيلهم من مدارس خاصه واحطهم في مدارس اللغات، ولو شالوا من مدارس لغات يقول لك لا ده انا هحطهم في مدارس دوليه. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني دايما في الدنيا همته ايه؟ عاليه، لكن يجي عند الاخره فين الهمه؟ يقول لك ورا باب الجنه مش مشكله. وخلي بالك اللي بيقول كده يقع في النار على فكره. اه يعني عارف الطالب اللي في الثانويه العامه لما يجي يقول لك ايه؟ مش مشكله انجح بمقبول احسن ما اسقط وعيد السنه، اهو ده يسقط. لكن اللي يحط دماغه في كليه الطب او كليه من كليات القمه يوم ما يجيبها خير وبركه، يوم ما يقع هيقع في كليه من كليات القمه الثانيه، يعني بدل طب يبقى هندسه سياسه واقتصاد مثلا، انما مش يقع خالص. فهمت انا اقصد ايه؟ وهكذا. فلازم الانسان يبقى همته، المؤمن يبقى همته ايه؟ عالية. بقي قد ايه على زين العشاء؟ ها؟ طيب علشان نعرف الاعمال التي ترفع المؤمن في درجات الجنة سأسوق لحضراتكم باقة من الاعمال التي ترفع المؤمن في اعلى درجات الجنة. طب يا ترى كم حاجة مثلا نقولهم؟ هقول لك 15 عمل لو عملتهم، مش هقول لك تدخل الجنة بقى، لا ده انت تجيب مجموع وتبقى في كليات القمة، تبقى في المكان القمة في الجنة. احنا قلنا بقى ان الجنة ايه؟ درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماوات بيّن في الحديث قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني الأمر متاح مش صعب، يعني مش مستحيل، يعني أمر إيه؟ مش مستحيل، يعني ممكن نوصل، صح؟ طيب إيه هي بقى هذه الأعمال التي ترفع المؤمن في درجات الجنة؟ ده اللي إن شاء الله بقى هنقوله الدرس القادم في الأسبوع المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.